الذين قالوا انه لا يحب ولا يحب شبه عليهم، وقالوا المحبه لا تكون الا بين نظيرين، بين نظيرين الرجل والمراه، الرجل والرجل، المراه والمراه، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبه بين الانسان والجمل. واذا كان هذا في المخلوقات المتباينه فامتناعه في الخالق من باب اولى، لان الخالق عز وجل مباين للمخلوق اعظم مباينه. هذه شبهه، وهذه الشبهه منقوضه اولا في النص الصريح على ثبوت المحبه من الله ولله، والقياسات العقليه اذا عارضتها النصوص الشرعيه كانت باطله، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المبطل النص فاسد الاعتبار. هذه واحد. ثانيا ادعاؤهم ان المحبه لا تكون الا بين شيئين متجانسين خطا، بل قد تكون محبه بين شيئين بينهما اعظم التباين. فالمحبه بين الانسان وبين بعيره الذي يركبه ثابته ولا غير ثابته؟ اسال الجمالين، هي ثابته، حتى ان الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس الا عنده اذا ادعت الحاجه الى قربه منه. في ايام الشتاء يقول الجمالين اذا نزلنا واضغمنا النار دنت الجمال منهم، وكل جمل ياوي الى صاحبه ويجلس الى جنبه، حتى قال بعضهم ان له جمل يشرب الدخان. نعم. وأنه إذا جلس الناس على النار أتى وأرخى برقبته وأدخل رأسه إلى جنب صاحبه، ثم يلف له السجارة، وكان بالأول السجارة تلف ما هي ملفوها مهيئة لها، ثم يدخلها في منخره فيجعل يستنشقها. أين وكيف؟ أين؟ فالجمل يعرف صاحبه لا شك. وأنا الحقيقة كنت أكذب بهذا وأقول ما يصير، حتى حدثني رجل ثقة من زملائنا طلاب العلم أنه كان مرة في رأس الخيمة يدرس، ترى هذا ما سجل. أقول إن المحبة ثابتة بين شيئين غير متجانسين، بل إن الإنسان قد يحب جمالا، قد يكون مثلا اعتاد أن يكتب في قلم معين يكون كتابته به جميلة واضحة، فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.